تمشي القراءة وانت في وسط الآية بقى، انت ممكن تقف وسط الآية مش مشكلة بارك يعني، لكن انت هتنصرف عن القراءة، تيجي في نص الآية وتروح واقف وتمشي. والقطع كالوقف وبالأي شرط. طيب، والسكت من دون تنفس، أي سكت لابد أن يكون من غير تنفس، وخص بذي اتصال وانفصال حيث نص. يبقى السكت ده بقى في الما في ايه، في ما وردت به الروايه، يعني مثلا يعني انفصال مثلا من امن، اتصال زي مثلا ايه قران يعني، ما دي بقى في ما في الطيبه بقى في سكت على الساكن موصول زي قران وضمان وكذا. فبيقول لك يعني ايه، انك انت السكت ده حيث وردت به الروايه، سواء كان في حاله الانفصال او في حاله الاتصال الرسمي يعني. والآن حين الأخذ في المراد، والله حسبي واعتمد. خلاص يبقى لك احنا بعد كده بقى هنبدأ نشرح في الايه، في الحديث عن الأصول بقى. باب الاستعاذة، ثم باب البسملة، من متن طيبة النشر في القراءات العشر، قراءة لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد. باب الاستعاذة. وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقلا، وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعللا، وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. باب البسملة. بسمل بين السورتين بنصف، دم ثق رجا وصل فشا وعن خلف، فاسكت فصل والخلف كمح من جلا، واختير للساكت في ويل ولا، بسملة والست عمن وصلا، وفي ابتدى السورة كل بسملا، سوى براءة فلا ولو وصل، ووسطا خير وفيها يحتمل، وإن وصلتها بآخر السور فلا تقف وغيره لا يحتجر. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم بمعهد قراءات شبرا. باب الاستعاذة. طبعا الاستعاذة تكون عند بدء القراءة، أي عند بدء قراءة القرآن. فالاستعاذة أصلا معناها طلب العصمة والاستجارة من النزغات الشيطانية. فلا شك أن الشيطان حينما يريد العبد أن يقرأ القرآن يحاول أن يبعده وأن يثني عزمه عن القراءة. شأنه في ذلك شأن عند أي طاعة يهتم العبد أو يهم العبد أن يفعلها. ولا شك أن قراءة القرآن من أفضل القربات إلى الله عز وجل. فبدأ الناظم الباب فقال: وقل أعوذ إن أردت تقرأ، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أردت قراءة القرآن، أي أردت قراءة أي جزء من القرآن في أي وقت من الأوقات. وكما عرفنا أن الشيطان يريد أن يثني عزم القارئ، بمن يستجير العبد حتى يتخلص من تلك النزغات الشيطانية، يستجير ويستعيذ بالله عز وجل. فالناظم يقول: وقل أعوذ إن أردت تقرأ، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت قراءة القرآن. كالنحل، أي على اللفظ الذي ورد في سورة النحل، كالنحل جهرا لجميع القراء. هنا الاستعاذة بلا شك أن جميع القراء متفقون عليها عند بدء القراءة، ولا تمنع. وأيضا إذا أردنا قراءة القرآن سواء كان في أول السورة أو في غير أول السورة، فلا بد من الاستعاذة. ليس معنى القول أنه لا بد بأن الأمر على سبيل الوجوب، ولكن من باب الاستحباب كما يرى أكثر العلماء. إن أردت جهرا لجميع القرى كالنحل جهرا لجميع، وقل أعوذ، إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى. وهنا إذا أردنا أن نتعرف على مواطن الجهر أو مواطن السر، فيصار بالاستعاذة إذا لم يكن هناك مستمع يسمع القراءة، وكذلك إذا كان في حالة الصلاة، سواء كان المصلي إماما أو مأموما، وأيضا إذا كان في غير دراسة، إذا كان الأمر في غير دراسة، أي في حلقة تلاوة أو تعليم. وهذا ما أشار إليه صاحب إتحاف البرية بقوله: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، بشرط اجتماع وابتداء قراءة، ولا مخفيا أو في الصلاة ففصلا، بشرط اجتماع وابتداء دراسة ولا مخفيا أو في الصلاة مفصلا. إذا مواطن الجهر إذا كان في حضرة مستمع، وإذا كان في غير الصلاة، أو كان في ابتداء دراسة، أو كان القارئ غير مخف لقراءته. فإذا كان القارئ يخفي القراءة إذا لابد أن يخفي الاستعاذة. وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقل. اللفظ الذي ورد في سورة النحل أن يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن إذا أراد العبد أن يأتي بتغيير هذا اللفظ، أو يعني بتغيير هذا اللفظ أو بزيادة عليه، ما دام الأمر فيه زيادة تنزيه لله عز وجل أو فيه ذم للشيطان فلا يمنع الأمر. يعني كأن يقول الإنسان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، كل هذا لا يمنع. وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح، أي حين ذاك لا تكن قد تعديت عن الصحيح الذي نقل في هذا الشأن، تعد الذي قد صح مما نقل. وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعلل. إذا ورد عن الإمام حمزة روايتان: الرواية الأولى أنه كان يخفي التعوذ في أي موضع من القرآن، أي كان يخفيه في جميع القرآن. الرواية الثانية أنه كان يخفي التعوذ في جميع القرآن إلا عند قراءة الفاتحة. قول هنا وعلل يعني وضعف. وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. وقف لهم عليه، إذن الضمير على عليه يعود على إيه؟ على التعوذ. وقف لهم عليه أوصل، أو أنك تصل التعوذ بما بعد. إذن معنى إحنا كما نعلم أن وجوه الاستعاذة أربعة: قطع الجميع، أي قطع الاستعاذة عن البسملة عن اول السورة. اثنين قطع الاول ووصل الثاني بالثالث، اي اننا نقطع الاستعاذة ثم نصل البسملة باول السورة. ثلاثة وصل الاول بالثاني وقطع الثالث، اي اننا نصل الاستعاذة بالبسملة ثم نقطع ثم نأتي باول السورة. اربعة وصل الجميع. ثم شرع في بيان حكم الاستعاذة فقال واستحب تعوذ، اي واستحب اي ان حكم الاستعاذة هو الاستحباب عند كثير من العلماء. وقال بعض العلماء بانه واجب، فاذا الراجح انه مستحب. انتهينا بذلك من الحديث على الاستعاذة. هو ممكن يكون ضعيف لو اعتبرنا الالف لتسنين. ثم قال باب البسملة. بسملة بين السورتين بنصف، دم تقرجا وصل فشا وعن خلف فاسكت فصل، والخلف كم حما جلا. يبقى اذا احنا عندنا هنا بقى اللي قرأ بالبسملة بين السورتين قولا، يبقى بين الباء لقانون، نصب النون لعصر، دم الدال لابن كثير، ثق الثاء لأبي جعفر، رجا الراء للكساء. هؤلاء هم الذين قرأوا بالبسملة قولا واحدا بين كل سورتين. وصيل الفشا يعني أن حمزة ورد عنه الوصل من غير بسملة بين كل سورتين. وصل فشا وعن خلف فاسكت فصل، خلف عن ورد عنه السكت والوصل بين السورتين قبل عشر. نعم، الا ان بقى هناك في بيت هناك في التحرات يقول وعن خلف يختص اسحاقه بوجه سكتك بين السورتين تحصيلا، يعني ان السكت خاص باسحاق. يعني اذا ادريس ليس له سكت. وعن خلف فاسكت فصل، والخلف كم حما جلا. يبقى كم الكاف طبعا ابن عم حما ابو عمرو يعقوب، جلا الازرق. ما احنا يعني الرمز في الاصول ياتي الازرق فقط. طيب هؤلاء لهم البسملة ولهم ايضا السكت والوصل زيادة على البسملة. واختير للساكت في ويل ولا بسملة. طيب والسكت عمن وصل، اللي هم بقى ورد ان لهم السكت هنا يقول ان هم اختير لهم ايضا البسملة. طب لهم البسملة فين؟ ويل ولا المدثر مع اول القيام واخر الانفطار مع اول المطففين واخر الفجر مع اول البلد واخر العصر مع اول الهمزة. فاختير المنصوص عليهم كم حما جرى اختيرهم ايه؟ البسملة في ايه عند هذه الصور. طيب احنا رأينا في الحالة دي المفروض احنا عرفنا اصلا بان المنصوص عليهم دول كم حمن جلى لهم البسملة والسكت والوصل، يعني المفروض لهم ايه خمس وجود، ثلاثة بتوع البسملة والسكت والوصل زيادة. طيب احنا اما بقى نبدأ القراءة من السورة التي قبل الاربع الزهر، واما نحن نبدأ هذه السورة التي ايه من الاربع السور. طيب هنا بقى بيقول الرجل هناك في حافي البرية وبسم بظهر ان تبسمل بغيرها وان تسكت اسكت بعد ما ان تبسملا وان تصلن فاسكت بها ثم صل وان بدأت بها بسمل بها وبما تلا فبسمل كذا اسكت ثم ان تسكتا بها ففي غير اسكت صل وان تصلا صلا. احنا دلوقتي نفترض ان احنا بدأنا القراءة بأول المزمل كذا اسكت ثم ان تسكتا بها ففي غير اسكت صل وان تصلا صلا. احنا دلوقتي نفترض ان احنا بدأنا القراءة بأول المزمل، هنيجي بين المزمل والمدثر هنجيب ايه؟ نجيب مثلا بسملة، هنجيب بسملة. طيب وبقول بقى وبسمل بظهر انتوا بسملوا بغيرها وان تبسمل بغيرها وان تسكت اسكت. يعني اما اجيب بين المزمل والمدثر بسملة اجي بين المدثر والقيامة اجيب برضو ايه؟ اجيب بسملة. بس بسملة لوحدها ولا بسملة حاجة تانية؟ على اجيب بسملة. بسملة بس انا جبت بين المزمل والمدثر بسملة. طب بين المدثر والقيامة ايه؟ بسملة برضو. طب المرة دي جبنا سكت بين المدثر بين المزمل والمدثر بين المدثر والقيامة نجيب ايه؟ بسملة وسكت. ها؟ وبسمل بزور انتو بسمل بغيرها وان تسكت اسكت بعد ما انتو بسملة وان تصلن فاسكت بها ثم صل. طب المرة دي جبنا وصف بين المزمل والمدثر بين المدثر والقيامة نجيب ايه؟ ها؟ نجيب سكت وصف. ايوه خلاص كده هم خمس وجوه. يعني الوقت نعيدها تاني، جبنا بسملة بين المزمل والمدثر بين المدثر والقيامة نجيب ايه؟ نجيب بسملة. خلاص كده. طب جبنا سكت بين المزمل والمدثر بين المدثر والقيامة نجيب بسملة وسكت. جبنا المرة دي وصل بين المزمل والمدثر يبقى بين المدثر والقيامة نجيب سكت وبصل. ماشي كده بقى؟ طب ده الكلام ده لو بدأنا بالسورة قبل الايه؟ الاربع الظهر. طب ولو بدأنا بالسورة نفسها باربع الظهر وثم ان بدأت بها ثم ان بدأت بها بسمل بها وبما تلا فبسمل كذا اسكت ثم ان تسكتا بها ففي غير اسكت صدق. اذا جبنا بسملة يعني اذا كنا بدأنا القراءة من اول مدثر جبنا بسملة بين المدثر والقيامة بين القيامة والإنسان نجيب بسملة وسكت. وإن جبنا السكت يعني إن جبنا سكت بين المدثر والقيامة يبقى بين القيامة والإنسان نجيب سكت وصل. وإن جبنا وصل بين المدثر والقيامة يبقى بين القيامة والإنسان نجيب وصل بس. هما الخمس وجوه هما نجيبهم تاني. يعني جبنا بسملة بين المدثر والقيامة يبقى لنا بين القيامة والإنسان إيه؟ بسملة وسكت. جبنا سكت بين المدثر والقيامة بين القيامة والإنسان سكت ووصل. جبنا بين المدثر والقيامة وصل يبقى بين القيامة والإنسان وصل بس. بيقول بعد كده الرجل هناك يبقى واختير للساكت في ويل ولا بسملة والسكت عمن وصل. أي اختير السكت أيضا عمن لهم الوصل. وكما عرفنا بقى لهم ان احنا قلنا لهم السكت والبسملة والايه السكت والبسملة والوصل المذكورين دول كم حمان تلا. طيب وفي ابتداء السورة كل بسملة. اذا اردنا القراءة يعني قراءة اي سورة من اولها يبقى لابد ان احنا نجيب ايه؟ يعني تكون بادئين القراءة باول السورة لابد نجيب البسملة. انما لو احنا بدأنا القراءة من يعني من وسط السورة يبقى لنا البسملة وعدمها. يعني نختار افترض ان احنا مثلا جبنا قرأنا السورة من وسطها، هنجيب الاستعاذة؟ في الحالة دي يبقى لنا اما ان احنا نقطع الاستعاذة عن الآية المبدوء بها، واما ان احنا نصفها. طب ولنا كمان ان احنا نجيب البسملة، يبقى كأن هتعتبر اوجه الاستعاذة كاملة في الوقت ده. طيب واختير للساكت في ول ولا بسملة ومسكت ما في ابتلى صورته ايه؟ كل بسملة سوى براءة، سوى براءة فلا. يعني اذا براءة ليس، اذا بدأنا القراءة بها يبقى ليس هناك بسملة اصلا. قيل لانها نزل في آية السيف، اشتملت على آية السيف، واشتملت كذلك على نفس العهود وعلى الامر بالقتال، والبسملة آية رحمة. سوى براءة فلا. ولو وصل كذلك، لو وصلنا البراءة بالسورة التي قبلها، اذا ليس هناك بسملة. إن في الحالة يبقى لنا ايه؟ يبقى لنا قطع وسكت ووصل بين الانفاذ والتو. طيب ولو وصل ووسطا خير، اذا احنا بدأنا بقى قراءة اي سورة، التوبة او غيرها، بدأ مش من اولها، لنا الاختيار في الاتيان بالبسملة وعدم ايه او عدم الاتيان بها. ووسطا خير، وفيها او قبل كمان اكد، وفيها يحتمل، يعني يحتمل يعني ايه؟ يحتمل يعني الجواز، يعني اذا الجواز موجود. لو بدأنا قراءة السورة من، لو بدأنا قراءة التوبة بس مش من اولها، يحتمل ايه؟ يحتمل الاتيان بالبسملة وعدم الاتيان بها. وسط الخير في احتمل. طيب وان وصلتها باخر الصور فلا تقف. طيب وان وصلتها باخر الصور، الضمير هنا يعود على ايه؟ وصلتها، يعود على البسملة. طيب وان يعني اذا وصلت البسملة باخر الصورة السابقة لا يصح لك الوقف، وان وصلت باخر الصور فلا تقف، وغيره لا يحتاج. طب غير ايه؟ احنا معنا اول بسملة ايه؟ قطع الجميع، قطع الاول وصل الثاني بالثالث، وصل الجميع. طيب قطع الاول يعني يبقى ممنوع ايه؟ وصل الاول بالثاني، يعني وصل اخر الصورة بالبسملة، هو ده الايه؟ الممنوع. يبقى اما الباقي لا يمنع، ومعنى لا يحتاج يعني لا يمنع على الوجه يعني. طيب سورة ام القرآن، قراءة لفضيلة الشيخ محمد احمد المنشد. سورة ام القرآن. مالك نلظ النر والصراط مع صراط ذي الخلفا غلا كيف وقع، والصاد كالزايد فالاول قف، وفيه والثاني وذي اللام اختلف، وباب اصدق شفا والخلف غر، يصدر غث شفا المسيطرون بر، قل خلف مع مسيطر والسين لي، وفيهما الخلف زكي عن ملي، عليهم اليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهم، وبعد ياء سكنت لا مفردا ظاهر، وان تزل كيخزهم غدا، وخلف يلههم قهم ويغنهم عنه، ولا يضم من يولهم، وضم ميم الجمع صل ثبت درا قبل محرك وبالخلف برا، وقبل همز القطع ورش واكسروا، قبل السكون بعد كسر حرروا، وصلا وباقيهم بضم وشفاء مع ميم الهاء وأتبع ظرفاء. والشرح لفضلة الشيخ أحمد عبد الرحيم بمعهد قراءات شبه. طيب سورة أم القرآن. مالك نل ظلا روى، يبقى قول الله تعالى مالك يوم الدين، اللي قرب إثبات الألف نل، يبقى النون لإيه؟ لعاصم. ظلا إبقاء يعقوب. مالك نل ظلا روى، لا كسوا خلف، وخلف مع الكسائي روى، ظلا روى، يبقى دول قرأوا إثبات الألف. أما غيرهم بحاء بحسب الأدب. طيب هنا ما طيتش معاش مالك النال بالمد مثلا، لا ما قيتش لي. والآن وقال لنا من الأول وبلفظ أغنى عن قيده عند اقتضاح المعنى، فإذا وضح المراد يبقى استغنى باللفظ عن القيد. مالك النال ظلا روى الصراط مع صراط صراط زن خلفا غلا. كيف وقع؟ يبقى دلوقتي احنا عندنا لفظ الصراط قنبل يقرأ فيه بالسين بخلف عنه، واما رويس بالسين قولا واحدا. خلاص كده؟ طيب يجي الثاني قال ايه بقى؟ خلفا غلا كيف وصالك ازاي ضفا؟ الاول قف يبقى صادك ازاي؟ يبقى كان الاقرأ باشمام الصاد، الاقرأ الاخرف يقرأ باشمام الصاد زين، حيثما وقع في القرآن الصراط. طيب ده بالنسبة لمين؟ لخالف. لو المؤمن خلات قال ايه؟ الاول قف قف خلات، اذا خلات عنده اربع طرق او اربع وجوه. الوجه الاول ايه؟ الاشمام في الموضع الاول فقط خلاد اول وقف. طيب الثاني بقى قال وفيه، والثاني فيه الضمير يعود على ايه؟ على الاول. يبقى الوجه الثاني عنده ايه؟ الاشمام في الاول وفي الثاني. وذي اللام وذي اللام اخترب. اذا الطريقة الثالثة ان يقرأ بالاشمام فيما كان محلى بآل. الرابعة ترك الاشمام في الجميع. خلاص كده بقى؟ طيب ثم قال وباب اصدق شفا. ترجمة معطوف على ايه؟ على الاشمام. يبقى ليقرأ بالاشمام في باب اصدق. يعني ايه باب اصدق؟ يعني كل صاد ساكنة بعدها دال. مين يقرأ باب الاشمام؟ شفا اصدق يصدفون وهكذا يصدر. يبقى هكذا اصدق يصدر يصدفون وهكذا قصد السبيل. نعم وباب اصدق شفا. طب وبعدين خلي بالك ان شفا قولا واحدا حمزه وكسوه خالف العاشر، لكن رويس بالخلاف والخلف غار. طيب يصدر غير الشفع يصدر بقى رويس بأشبه خلاف. يومئذ يصدر الناس أشتاتا حتى يصدر الرعاء. يصدر غير الشفع المسيطرون ضر قل خل. لفظ المسيطرون ليقرأ فيه بالإشمام مين؟ قال لك خلف قولا واحدا. اما خلاه بالخلاف المسيطرون ضرب كالخلف والسين لي كالخلف مع مسيطرين. يعني اذا خلف يقرا باشمام الصاد زي في مسيطرون وايه ومسيطر. خلاه بوزين برضه في مسيطرون مسيطر. طيب والسين لي للام لمين؟ لهشام. يبقى كان هشام يقرا بالسين فيهما مسيطر ومسيطر. وفيهما الخلف زكي عن من. يبقى فيهما الضمير يعود على ايه؟ مسيطر ومسيطر. الخلاف لمين بقى؟ زكي زين القنبل عن حفص ملي ابن زكوان. يبقى هؤلاء لهم الاشمام ولهم الايه؟ ولهم الصاد والصاد، لان يشمل له السين. نعم لهم الوجهين. وفيهما الخلف زكي عن ملك عليهم اليهم لديهم بضم كسر الهاء غبي فهم. يبقى لفظ عليهم واليهم و ولديهم حسب ما وقع حمزة ويعقوب بضم الحاء، طبعا وقف الوصل، بس حمزة اختصر على الثلاثة دول، لكن بقى يعقوب مختصرش، قال لك وبعد ياء سكنت لا مفردة ظاهر. قول الناظم وبعد ياء سكنت لا مفردة ظاهر يعني ان يعقوب يقرأ بضم الهاء، بضم الهاء الضمير الذاتي هو لجمع او مثنى بشرط ان يكون قبل الهاء ساكن، مثل عليهم وفيهم ويزكيهم، عليهما وفيهما واليهما الى اخر ما ورد، الا انه استثنى ما الضمير الوارد مفرد، مثل عليه واليه ولديه، ثم لانه قال ايه وبعد ان سكن مفرد ظاهر لا مفرد ظاهر، اذا مفرد ضمير مفرد ليس فيه ضم، وان تزل كيقديم غدا يبقى اذا كان معنا هاء الضمير قبلها ياء حذفت من اجل البناء او الجر رويس يقرا بضم الهاء، مثل فاتهم عذابا ضعفا من النار، هكذا رويس يقرا فاتهم عذابا، وكذلك قول الله تعالى اولم تاتهم بينك ما في الصحف الاولى رويس يقرا بضم الهاء، واختلف عنه في ثلاثه كلمات او في ثلاث كلمات يلهيهم في قول الله تعالى في سوره الحج ويلهيهم الامل وقيهم وقيم عذاب الجحيم ويغنيهم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ولا يقوم من يوليهم قول الله تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره متفق على كسر الهاء فيها ومن يوليهم يومئذ دبره يبقى دي باتفاق بعد مستثنى باتفاق لا ما دي ما هوش ضامه ولا يضم من وليه وضم ميم الجمع صل سبت درع قبل محرك وبالخلف برع وقبل همز القطع ورش يبقى احنا الوقت عندنا بقى ايه ميم الجمع اما ان يقع بعدها ساكن واما ان يقع بعدها محرك الوقت نتكلم في بعدها محرك البعض محرك اما ان يكون همز القطع او غير همز القطع طب اذا كان بقى بعدها محرك بشكل عام سواء همز القطع او غيره يبقى معنا قالون له فيها صله بالخلاف وابن كثير وابو جعفر من غير خلاف طبعا معنى الصله انه هيضم الميم وياتي بعدها بواو طيب واما ورش يصف فيها طبعا ورش بطريقين بتوعه إذا كان بعد همز القطع فقط فإذا كان بعد همز القطع هتبقى من قبيل المد المنفصل يبقى قانون يوقف فيها قصر وتوصل ورش يوقف فيها إشباع من طريق الأصبع الأصبعاني قصر وتوصل ابن كثير أبو جعفر قصر فقط كل واحد ما زوى وكسروا قبل السكون بعد كسر حرر وصلا وباقيهم بضم اذا وقع اذا كان معنا بقى ميم الجمع بعد سكن وكان قبل ميم الجمع هاء هننظر يعني ما قبل هاء اذا كان قبل الهاء كسر او ياء ساكنه قال لك يبقى دلوقتي وقول واكسروا قبل السكون بعد كسر الحرارة يبقى دلوقتي إذا كان قبل الهاء كسر أو ياء ساكنة أبو عمرو يقرأ بكسر الميم تبعا للهاء هكذا بهم الأسباب عليهم القتال أما حمزة والكسائي وخلف العاشر يقرؤون بضم الهاء تبعا للميم وبيقول هنا بقى يعني واكسروا قبل السكون بعد كسر حرر وصلا وباقين بضم. طب شاف قلنا ما يقرأ بضم الهاء تبعا ضم الهاء والميم معا. طيب يا ترى بقى الباقون يعملوا ايه؟ الباقون بقى بضم الميم وكسر الهاء. اما يعقوب في تفصيل بقى اذا كان قبل الهاء كسر يقرأ كابي عمرو بكسر الميم تبع الهاء، اما اذا كان قبلها ياء ساكنه يقرأ كحمزه والكسائي وخلف العاشر بضم الهاء تابعا للميم. باب الادغام الكبير من متن طيبة النشر، قراءة لفضيلة الشيخ محمد احمد المنشد. باب الادغام الكبير. اذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان ادغم بخلف الدور والسوس معا لكن بوجه الهمز والمد امنعا فكلمة مثلي مناسككم وما سلككم وكلمتين عمما ما لم ينون او يكن تا مضمري ولا مشددا وفي الجزم انظري فان تماثلا ففيه خلف وان تقاربا ففيه ضعف والخلف في واو هو المضمومها وآل لوط جئت شيئا كافها كلا الى يحزنك فامنع وكلم رض سنشد حجتك بذل خثم تدغم في جنس وقرب فصلا فالراء في اللام وهي في الراء لا إن فتحا عن ساكن لا قال ثم لا عن سكون فيهما النون الدغم ونحن أدغم ضاد بعض شان نص سين النفوس الراس بالخلف يخص مع شين عرش الدال في عشر سناء ذا ضق تراشد ثق ضبا زد صف جنا إلا بفتح عن سكون غيرتا والتاء في العشر وفي الطا ثبتا والخلف في الزكاة والتوراة حل والتأتئات ولث الخمس الأول والكاف في القاف وهي فيها وإن بكلمة ثميم جمع وشرطا فيهن عن محرك والخلف في طلق كن ولحا زحزح في والذال في سين وصاد الجيم صح من ذي المعارج وشطأه رجح والباء في ميم يعذب من سقط والحرف بالصفة إن يدغم سقط والميم عند الباء عن محرك تخفى وأشمما ورم أو تركي في غير با والميم معهما وعن بعض بغير الفا ومعتل سكن قبل امددا واقصره والصحيح قل ادغامه للعسر والاخفاء اجل وافق في ادغام صفا زجرا ذكرا وذروا فد وذكرا لخرى صبحا قرا خلف وبا والصاحب بك التمارى ظن انساب غبي ثم التفكروا نسبح كلا بعد ورجح لذهب وقبلا جعل نحل أنه النجم معا وخلف الأولين معا تصنعا مبدل الكهف وبل كتابا بأيدي بالحق وإن عذابا والكاف في كانوا وكلا أنزلا لكم تمثل من جهنم جعلا شورا وعنه البعض فيها أسجلا وقيل عن يعقوب ما لابن العلا بيت حز فز تعدانني لطف وفي تمدونني فضله ظرف مكني غير المك تأمنا أشم ورم لكلهم وبالمحض ثارم. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم معهد قراءات شبر. باب الإدغام الكبير. عندنا الإدغام طبعا ينقسم إلى قسمين، إدغام كبير وإدغام صغير. وقبل أن ندخل على التفصيل نعرف أولا معنى الإدغام لغة واصطلاحا. فالإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، بحيث يسيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة. عرفنا أن الإدغام ينقسم إلى كبير وصغير، وحديثنا الآن في الإدغام الكبير. الإمام ابن الجزري يقول: إذا التقى قطعا محركان مثلان جنسان مقاربان، أدغم بخلف الدور والسوس معا، لكن بوجه الهمز والمد منع. إذن إحنا عندنا الإدغام له كما سبق له تعريف، وكذلك له أسباب وله شروط وله موانع. أول حاجة طبعا عندنا أسباب الإدغام ثلاثة: التماثل والتقارب والتجانس. والإدغام يأتي في كلمة ويأتي في كلمتين بالنسبة للتماثل، فهنا إذا كان معنى حرفان متقاربين أو متجانسين أو متماثلين، يدغم الأول في الثاني عند الإمام أبي عمرو بخلف عنه من الروايتين. إلا أن إحنا طبعا إذا يعني حروف معينة اللي إحنا هتعنينا في عملية التقارب والتجانس والتماثل، فليس كل الحروف فيها إدغام. طيب الإدغام يأتي من كلمة ومن كلمتين، لكن هنا شرط للإدغام، والرجل إذا التقى قطعا محركا بقى شرط الإدغام التقاء الحرفين قطعا، سواء التقيا في اللفظ والخط أو التقيا في الخط فقط. فمثلا معنى الرحيم مالك، الميم والميم التقيا لفظا وخطا، فهنا يجوز إدغام الأول في الثاني. وكذلك معنى إنه هو هنا الحرفان التقيا خطا ولم يلتقيا لفظا، برضو يجوز إيه إدغام الأول في الثاني. أما إذا التقيا لفظا لا خطا فلا يجوز الإدغام، زي مثلا أنا نديس، فهنا بتكتب يعني أنا ألف بين النون الأولى في أنا وبين النون الثانية فين؟ في نذير، فهنا يمتنع الإدغام. وإن التقى لفظا، إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان، أدغم بقل في الدور والسوسي معا، لكن بوجه الهمز والمد منع. إذن الإدغام يمتنع في حالة مد المنفصل وفي حالة تحقيق الهمز. يعني احنا عندنا مثلا كما سيأتي ان ابا عمرو له قصر وتوصل في المنفصل، وله ايضا تحقيق الهمز وابداله، ففي حالة تحقيق الهمز يمتنع الإدغام، وفي حالة مد المنفصل يمتنع الإدغام. فمثلا معنى قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، معنى هنا مثلان، ومعنى مد المنفصل. فإذا أتينا بالإظهار لنا القصر والتوسط في المنفصل. اما اذا اتينا بالادغام لنا القصر فقط ولا نأتي بالتوسط. الاثنين اذا يمتنع من هنا وجه من الاربعة وهو الادغام مع توسط المنفصل. ومعنى قول الله تعالى واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. في هذه الآية اجتمع المثلان واجتمع المد المنفصل واجتمع كذلك الهمز الساكن. يبقى احنا المفروض ان المثلين فيهم اظهار وادغام والمد المنفصل